الخامسة والعشرين الاستدلال على بطلانه بسبب الضعفاء كقوله لو كان خيرا ما سبقونا إليه. الثالثة والعشرين تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. السابعة والعشرين تصريح الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله كقوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله الآية. الثامنة والعشرين أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم كقوله قالوا نؤمن بما أنزل علينا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال بها محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. المسألة الرابعة والعشرون فرق الدخول بالحق إذا سبقهم إليه الضعفاء. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يتكلم من اللهم إنا نسألك علما نافعا وعلما صالحا وقلبا خاشعا وعينا ضميا. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بعلمك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. اللهم اجعلنا ممن امر حق الايمان واتقى حق التقوى وصدق حق التصديق. اللهم اجعلنا من الذين يتعلمون العلم ابتغاء وجهك ويطلبون به ما عندك انك ولي ذلك وإنك المسؤول. إنهما لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين كيفما تقلبنا وأينما توجهنا. أما بعد فهذه المسائل من مسائل الجاهلية من الخصال التي كان عليها أهل الجاهلية من مسائل مهمة لكثرة الواقعين في ذلك بهذا الزمان كما قبله. ذكر المسألة الرابعة والعشرين قال المسألة الرابعة والعشرون يعني من خصال أهل الجاهلية ومن مسائلهم ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبرا وعنفا. فأنزل الله جل وعلا قوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وهذه الخصلة من خصال أهل الجاهلية كانت فائدة في الكبار فيهم في ذوي الجاه وذوي المال وذوي الشرف وذوي الرئاسة من كبار جاهلي العرب ومن كبار أهل الجاهلية في الأمم الأخرى من اليهود والنصارى وغيرهم. فإن المرأة إذا كان مقدما مرفوعا إما لأجل جاهه أو لأجل علمه أو لأجل عقله في فئته فإنه يدخل إليه الشيطان من هذه الجهة وينفث فيه حتى يجعله متكبرا على الحق والعياذ بالله. وذكر قول الله جل وعلا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وهذه الآية ذكر المفسرون في سبب نزولها عدة روايات مجملها أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا مجلسا تخصنا به لا نجلس مع هؤلاء الأعبد يعنينا خبابا وبلالا وصهيبا، وذكر في بعض الروايات وسلمان، ولكن هذا ليس بجيد لأن هذه الآية مكية. مجلسا تخصنا به، جعلنا مجلسا تخصنا به، فنال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقلبه وهم بذلك. فأنزل الله جل وعلا: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. فقوله هنا ولا تطرد الذين يعني ما هم به عليه الصلاة والسلام، وإلا فهو لم يقع منه طرد لهم، وإنما هم بأن يخص أولئك بمجلس، بأن يخص أولئك من بني المؤمنين الذين هم ليسوا كأولئك في الشرف والجاه والرفعة. وكان ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام طمعا في إسلام أولئك، لأن أولئك كبار القدر كبار الجاه، ذو نفوذ وذو أمر مطاع. طمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هدايتهم، فقبل شرطهم بأن يخصهم ويستنكف ويطرد أولئك النفر المؤمنين الذين ليسوا كأولئك في الجاه والرفعة والرئاسة ونحو ذلك. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية، وهذا الذي ذكر في سبب النزول الله منه استدلال الشيخ رحمه الله تعالى، فإن أولئك المشركين كانوا يرغبون باستماع الحق، ولكن منعهم من الحضور إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبر عن أن يشركوا أولئك النفر المؤمنين الذين كانوا إما فقراء وإما موالي عبيد أو نحو ذلك، وكرهوا أن يشاركوهم في مجالسهم، وكرهوا أن يحضروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون فيه أولئك. حتى أنه ذكر أن بعضهم قال: اجعل لنا مجلسا تعرف به العرب فضلنا، تعرف به العرب فضلنا. فهذا يدل على ما في داخل صدورهم من التكبر والأنفة، والحق إنما يكون مع الذين يلومون له، لا يكون مع المتكبرين. ولهذا أولئك لا ينفع فيهم مثل هذا. قال جل وعلا: ولو شاء الله لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، يعني في هذا الانكفاء. لو شاء الله جل وعلا لأسمعهم ولو أسمعهم الحق والهدى كما يسمعه من ينتفع به لتولوا وهم معرضون، لأنهم يعلمون الحق ولكنهم ينصرفون عنه تكبرا وعنفا. وهذا هو الذي منع كثيرا من الجاهليين من كبار قريش من الدخول في الإسلام. تعرفون كلمة أبي جهل المشهورة في ذلك، حيث قال: حتى تنادينا نحن وبنو هاشم الشرف، فقالوا فتصدقوا وتصدقنا، ونحروا ونحرنا، وبذلوا وبذلنا، حتى إذا كنا كفرة في رهان قالوا: منا رسول يأتيه الوحي من السماء وليس منكم أحد، لا والله لا نؤمن به أبدا. فهذا يدل على أن أولئك تركوا قبول الحق ومنعهم من الدخول في الحق تبقى الضعفاء، منعهم من ذلك أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام أقبل على أولئك النفر تكبرا منهم وعنفا. كذلك اليهود، اليهود كان فيهم ذلك، وكانوا يخفون الحق ويقولون: كيف نتبع هذا النبي الأمي فنخسر مالنا ونخسر جاهنا ونخسر ما يبذله لنا ذوي الأموال. وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في بيان سبب وتزويرهم المنزل عليهم. هذه الخطلة كما رأيتم هذه سببها ما يقع في النفوس من التكبر، وهذا دخل ووجد في هذه الأمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعون سنن من كان قبلكم. وجد في هذه الأمة من المنتسبين إلى الإسلام ومن المتمسكين بالإسلام، فكثير منهم منعه من قبول الحق التكبر والأنفة أن يكون أولئك الذين سبقوا إليه هم الذين سبقوا وهم الذين تقدموا في الحق، ويكون أولئك الكبار تابعين، يكون أولئك الكبار لاحقين. والكبار وذوي الجاه وذوي السمعة وذوي الرئاسة دائما يحبون أن يكونوا هم الذين يتقدمون الناس، هم الذين يسبقون، ولو كان سبقهم في غير الحق في غير الهدى فإن همهم لما جعل الله جل وعلا في قلوبهم من الضلال ومن ترك الهدى، لو كان ذلك في غير الصلاة فلقوه. وهذا ظاهر في كثير من أئمة البدع في الإسلام، فإنهم لم يرجحوا للحق لأنهم يعتقدون أنهم ذوي شرف ذوي رفعة لما أوتوه من عقول لما أوتوه من فهم، فكيف يلمون للحق مع أن الذين اتبعوه هم الذين يسمونهم أهل الظاهر ويسمونهم حشوية ويسمونهم بأسماء متنوعة تقول جميعا وتجتمع جميعا في أنهم ليسوا بذوي نباهة ولا بذوي عقول. فإذا أولئك الذين كانوا من الكبار في الإسلام من أهل البدع كان كثير منهم يعلم الحق ولكنه يصعب عليه أن يتركه لأجل ما له من المنزلة والرفعة، يصعب عليه أن يتركه لذوي عقول ضعيفة عنده، وهذا يجر إلى أنه لا يقدم ولا يكون رفيعا لا يكون مبذلا لا يكون متبوعا. وهذا تراه في كثير من ابتلوا بشبه الناس لهم إذا لم يكن معهم إنصاف ولم يكن معهم تقوى وخوف من الله جل وعلا، فإنهم يصدهم الأتباع، يصدهم كثرة من يعلمهم، يصدهم كثرة من يتبعهم عن أن يقبلوا الحق. فإن النفس إذا وجدت من يتبعها إذا وجدت من يعلمها ثم كان السبيل في قبول الحق والرلوخ له أن يترك تعظيمه، أن يترك رفعه، فإنه يصعب جدا على النفوس أن تقبل ذلك. وهذا كثر في الذين ركبوا هواهم في هذه الأمة في أصناف شتى كثيرة، فإنما توجهت وجدت ذلك. فإذا كل من لم يقبل الحق لأجل التكبر والأنفة عن لأجل التكبر والأنفة فإنه له نصيب من مشابهة الجاهليين في ذلك، وهذا يدل على أن ترك قبول الحق لأجل سبق الدعاة أو لأجل تقدمهم أو لأجل أنهم أخص لصاحب الدعوة أن هذا والعياذ بالله من الكبائر، بل قد يكون مخرجا من الملة إذا كان عدم إذا كان فيه عدم قبول أصل الدين، مثل ما يحصل من كبار علماء المشركين في هذه الأزمان المتأخرة. من أمثلة ذلك التي ذكرها بعض من لهم صدارة ولهم رفعة من علماء الذين يسمون بعلماء هذا الوقت ممن يكونون معظمين للبدع ممن هم معظمين للشركيات معظمين للأبرحة الموتى ونحو ذلك حيث جرى بين يدينه حديث ومناقشة حول أصل الإسلام والتوحيد والشرك وهو من كبار علماء بلده فكان مما قال في بيان حقيقة الأمر أنه قال هذا سبيل من سبل الرزق فلا تقطعه عمن يأتي إليه ثم قال من نصه الكيف الآن من نصه نعم الذي تقول حق ولكن التكفير صعب كون من يتبعه نعم ولكن كما قال اترك الناس تعيش وهذا لأنه معظم في طائفته صعب أن يترك ويسحب منه كل ما اكتسبه في حياته الطويلة هذا صعب على النفوس خاصة لأنفس كبار السن يعني من دخل في الكهولة ونحو ذلك يصعب عليه نفسيا هذا إذا تبين لك ذلك فإذا نستفيد من هذا أن هذه الخصلة من خصال أهل الجاهلية كثيرة تأملها تجدها في هذه الأمة في الأغنياء في ذوي الطرف في الرئاسة في الملوك في الأمراء في نحو ذلك هذه موجودة فيهم إلا ما شاء الله جل وعلا وإنهم تراهم يتنقصون الحق لأجل من اتبعه ويرتدون الدخول فيه لأجل حال من دخل فيه أيضا نبه إلى أن على أهل الدعوة على الدعاة على أهل العلم أن يعتنوا بالسطوة الذين أقبلوا على الله جل وعلا وأن يتركوا الالتفات إلى ذوي الشرف وذوي الرفعة إلا إذا كان أولئك يحترون مع غيرهم ويقبلون مع غيرهم أما أن يقبل على أولئك ويترك الذين يريدون وجه الله جل وعلا فإن هذا من الذي نهي عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال جل وعلا في سورة الأنعام ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه تنبه أنهم أهل إخلاص أهل طمع فيما عند الله جل وعلا لا يريدون إلا وجه الله جل وعلا وهذا فيه تنبيه إلى أن أولئك الذين هم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يطرد هؤلاء من أجلهم أنهم لا يريدون وجه الله جل وعلا أنهم لهم مقاصد أخر في ذلك قال جل وعلا ما عليك من حسابهم من شيء ومن حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وهذا فيه النهي الشديد عن ذلك وكذلك قال جل وعلا في سورة الكهف واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا قال المفسرون في قوله تريد زينة الحياة الدنيا يعني تريد التزين بدخول أولئك ومجالسة أولئك وهذه خصلة نفسية تدخل في قلوب كثيرين فعلى الدعاة أن يكون همهم إيصال الحق وإذا كان هناك في إيصال الحق فيه شيء من ترك ما أمر الله جل وعلا به دعاة لخواطر بعض ذوي الشرف وذوي الجاه ونحو ذلك فلا يقبل الداعية لا يقبل طالب العلم لا يقبل العالم بذلك إلا إذا كان ثم مصلحة راجحة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل في المدينة مع رؤساء الوفود هذا له حال آخر أما أن يشترط على صاحب الدعوة أو على العالم أن لا يجلس مع هؤلاء وأن يكون له مجلس مع خاصة من غير شرف، فهذا هو الذي نهي عنه النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة التي تليها أنهم يستدلون على بطلان ما جاء به النبي، على بطلان الحق، يستدلون على بطلانه بسبب الضعفاء فقوله لو كان خيرا ما سبقونا إليه. هذه المسألة مسألة استدلال، والمسألة الأولى مسألة طلب، ففي الأولى طلبوا ذلك، وفي الثانية يستدلون على بطلان الحق. الأولى يريدون سماع الحق، ولكنهم طلبوا أن لا يكون معهم إلا الضعفاء، أولئك العابد، أولئك الذين ليسوا من ذوي الجاه وذوي الشرف وذوي الرفعة، لأنه يلحقهم نقص ويلحقهم شيء من التعيير إذا جلسوا في مجلس فيه أولئك العابد والجميع على حد سواء. قال رحمه الله تعالى في هذه المسألة أن المسألة الخامسة والعشرين الاستدلال على بطلانه، يعني على بطلان الحق بشرط الضعفاء، يستدلون على بطلانه بشرط الضعفاء، كما قال جل وعلا في سورة الأحقاب: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. قوله هنا للذين آمنوا يعني عن الذين آمنوا، وقال الذين كفروا للذين آمنوا اللام هنا بمعنى عين، يعني قال الذين كفروا عن الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. قال جل وعلا: وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. فهم استدلوا على بطلان ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام بشرط ضعفاء. وهذه المسألة غير المسألة التي مرت معنا أنهم يستدلون على بطلانه بأنه إنما أخذه الذين ليس لهم عقول وليس لهم حظ بما سبق من الأخبار، حيث استدل على ذلك بقوله تعالى في سورة هود: بعض الرأي، وأولئك دخلوا من غير تدبر من غير فهم. هنا يستدلون على البطلان بسبب هؤلاء، يقول هؤلاء بكونهم سبقوا وهم أراذلنا وهم من ليس بذلتهم، كونهم سبقوا هذا دليل على أنه ليس بحق، لأنه لو كان حقا لأخذه ذوي العقول وأخذه ذوي الشرف وأخذه ذوي الفهم من الملأ من الكتاب. فهذه المسألة واضحة، المعنى له شبيهة بالمسألة التي سلكت من قبل، لكن هذه في الاستدلال على البطلان بالسبق، وتلك ليست استدلالنا بالسبق وإنما استدلال بحال الضعفاء. قال السادسة والعشرون: تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هذه الخطلة التي هي تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه هي في اليهود في بني إسرائيل، وهذا التحريف للكتاب هو أنهم وجدوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، صفة واضحة جميلة، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا أنه هو المبعوث وأنه هو نبي الأميين، وكان من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وكان من صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربعة أكحل العينين جعد الشعر. فسألهم سأل اليهود المشركون في مكة: ما تجدون في صفة النبي صلى الله عليه وسلم نبي الأمي الذي يخرج؟ قال: نجد صفته في كتابنا أنه طويل أزرق العينين سائد الشعر أو نحو ذلك، فوصفوه بغير الوصف الذي جاء في التوراة فحرقوا. وهذا معنى قوله انه حرفوا كتاب الله من بعد ما عقلوا، يعني من بعد ما عرفوه من بعد ما فهموه، كما قال جل وعلا في الآية الأخرى في سورة البقرة: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن كثيرا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون أن ما أنزل إليهم الحق كما يعرفون أبناءهم، لا يلتبس عليهم ذلك ولكنهم كتموا الحق، وإن كثيرا منهم ليكتمون الحق. وإن فريقا منهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن كثيرا منهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وهذا ظاهر في معنى تحريفهم لكتاب الله. هذه الخصلة في اليهود تبعها أنواع من التحريف وسبقها أنواع من التحريف. أما ما سبق فإنهم حرفوا كتاب الله جل وعلا، يعني الذي أنزل عليه، حرفوه تارة بحذف بعض ما جاء فيه. فإن تحريف التوراة والإنجيل لأهل العلم فيها مباحث، منهم من يرى أن التحريف في المعنى دون اللفظ، وأنهم ما حرفوا التوراة بمعنى أزالوا بعض الألفاظ وتركوا بعضا ومحوا بعضا، وإنما حرفوها من جهة المعنى والتصحيح. وإلى هذا نقول شيخ الإسلام ابن تيمية في سلف له من أهل العلم، يقول إن التحريف إنما هو تحريف المعنى، أما التوراة فإنهم لم يغيروا ألفاظها، كما جاء في يستدل على ذلك في قصة اليهوديين اللذين زنيا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام كتاب الله الرجل، ورام ذلك رام أن يغير حتى أتى عبد الله بن سلام فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها في التوراة، فأتوا بالتوراة فوضعوا أصابعهم على هذا الموضع، فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه مره فليرفع يده فإن الآية تحته، فرفع يده فوجدها كما أخبر به عبد الله بن سلام. هذا نوع من التحريف، ليس تحريفا في اللفظ ولكنه كتم للحق، تحريف في المعنى، هذا من فعل الأحباب. وهذا قال شيخ الإسلام غيره أن التحريف كان في المعنى، وقال آخرون من أهل العلم إن التحريف كان في الألفاظ زيادة ونقصان، زادوا أشياء وتركوا أشياء وحذفوا أشياء. وقال آخرون وهو القول الصحيح فيما يظهر أن التحريف الذي حصل في التوراة يجمعه الأمرين، منه ما هو تحريف الألفاظ ومنه ما هو تحريف المعنى. زادوا في التوراة أشياء من أقوال أهل العلم فيه، من أقوال أحباره، زادوا فيها أشياء هي من قبيل التفسير حتى جعلت من كلام الله، جعلوا فيها قصصا طوالا، جعلوا فيها أخبار وليست من أصل التوراة، ولكن زادوها زادها علماؤهم حتى جعلت من التوراة. ومنه ما هو تحريف، تحريف للمعنى الذي حصل في الكتب المتقدمة، نوع التحريف تحريف بالمعنى، تحريف في المعنى بأن يفسر الكلام الذي جاء في التوراة على غير ما يعلمون تفسيره، كما قال وإن كثيرا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ومنه ما هو تحريف لكم، يزيدون من قصون، يحرفون، يضعون أشياء ثابتة. وهذا يجمع القولين السابقين وهو الظاهر وهو الصواب، لأن التحريف من الحد واضح موجود، ففي التوراة أشياء وفي الإنجيل أشياء لا يمكن أن تنسب إلى أنها منزلة من عند الله جل وعلا، فيها أشياء شركية، فيها أشياء فيها خنا وزنا والعياذ بالله، فيها أشياء لا يصح ولا يجوز أن تنسب إلى الله جل وعلا. كذلك فيها أشياء من كلام العلماء الواضحة، حيث فيها مثلا في التوراة قال موسى وقال فلان، بل فيها نسبة أقوال لمن بعد موسى عليه السلام، وكذلك في الإنجيل. وهذا ظاهر لأنه زيد فيها ونقص، كذلك تحريف المعنى لأنهم فسروها بغير تفسيرها. هذا الذي حصل في أولئك من جهة التحريف، تحريف المعنى وتحريف اللفظ، لم يحصل في هذه الأمة في جهتين، وذلك لأن القرآن محفوظ. قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون. الذكر هو القرآن، حفظه الله جل وعلا من المزادة فيه أو ينقص، حفظه الله جل وعلا من التحريف والتبديل، لأنه لا دين بعد دين الإسلام ولا رسول بعد محمد عليه الصلاة والسلام. لما كان القرآن محفوظا لم يتطرق إليه تحريف في نفسه، وإنما كان التحريف في تأويله، التحريف في معناه. وهذا هو الذي شابه فيه هذه الأمة اليهود، فإنهم يعلمون أنه من الحق كذا وكذا وكذا مما جاء في القرآن وجاء به السنة، ولكنهم يحرفون ذلك ويصرفوه عن معانيه اللائقة به وعما دل عليه إلى أقوال أخرى تنصر مذاهبه. وهذا هو الكثير في هذه الأمة، وكل أهل الأهواء وأهل البدع وأهل الخرافة وأهل الشهوة يجدون في القرآن ما يستدلون به، محرفين لمعناه، متبعين ما تشابه منه. وهذا القدر شابه به اليهود ومن سلفهم ومن شابههم من أهل المنى. مثال ذلك ما يكثر عند مؤولة الصفات من نفي ظواهر الآيات التي اشتملت على صفات الله جل وعلا، ويحرفون المعنى إلى معنى آخر مخترع من غير أنفسهم. مثاله في أول آية في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، تجد أن القوم يفسرون الرحمن الرحيم بما يخرج اشتمالهما على الرحمة، ويقولون إن الرحمة هنا ليست في حق الله جل وعلا حقيقة، وإنما يراد بالرحمة هنا مجاز عن الإنعام، مجاز عن الإحسان، وهذا مبني على التحريف، تحريف المعنى. كذلك يأتون إلى مثل قوله جل وعلا: ثم استوى على العرش، لآيات، ويقولون إن استوى بمعنى استولى، ويزيدون فيه. ولهذا قال بعض أهل العلم: ما أشبه لام الجهمي بنون اليهودي، فإن اليهود قيل لهم قولوا حطة فقالوا حنطة أو قالوا حبة في شهرة، وهو الجهمي قيل له قول استوى فقال استولى. ويشابههم من قال بقوله من أهل العلم من حاول أن يضلل عن معنى الظاهر الذي جاء به نصوص الصفات في القرآن، ويفرق ذلك إلى معاني أخرى، من مثل ما جاء في تفسير الاستواء عند ابن العربي المالكي في كتاب العربة الأحوذي، حيث قال: إن الاستواء في لغة العربي يأتي على 15 معنى وصافها. قال: فنقول للمثبت أي هذه المعاني المراد. هذا غلط، وهو من التحريف، تحريف المعنى والعياذ بالله، لأن الصلاة في لغة العرب لا تكون إلا بمعنى واحد، وهو بمعنى على وارتفع، فإذا ابتليت أنت من معك على الفلك يعني عليكم عليه وارتفعتم عليه. وهذا كثير أيضا في أبواب القدر وأبواب الإيمان ونحو ذلك. فالمعتزلة مثلا استدلوا بقول الله جل وعلا: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، على أن العبد هو الذي يفعل المعصية، وأن الله جل وعلا لا يخلق فعله هذا. ويعرضون عن قوله جل وعلا: قل كل من عند الله ونحو ذلك. كذلك في أبواب الإيمان بالغيب حرفوا النصوص، وفي القرآن إثبات الميزان، وفي القرآن إثبات الصراط، وفي القرآن إثبات الشقق، أن هناك شققا تتطاير، ومنهم من يأخذ صحيفته بيمينه ومنهم من يأخذها بشماله. القول الذين لا يؤمنون بالغيبيات من العقلان منك المتجلة ومن شبهها لا يؤمنون بذلك ويحرزونه عن معناه. كذلك المشركون الذين يؤيدون الشرك والخرافة فإنهم يأتون إلى دلائل التوحيد التي في القرآن ويحرفونها عن معناها، ويأتون مثلا إلى الآيات التي فيها أن المشركين يدعون غير الله جل وعلا ويجعلونها دعوة الأصنام لا غير، ويخصون شرك المشركين بأنهم مشركون في عبادة الأصنام، ويخرجون من ذلك عبادة الأوثان أو عبادة الصالحين ونحو ذلك مما جاء مرزحا في القرآن. وهذا قطحت به كتبهم واستدلوا على ذلك بدلاء من القرآن ونحو ذلك يحرفون المعاني. ولهذا يقول أهل السنة يكتبون ما لهم وما عليهم، وأما أهل البدعة فإنما يكتبون ما لهم، يأتون بآية فيكتبونها ويحرفون معناها ويجعلونها لهم. أما أهل السنة فإذا كانت الآية لهم أو الحديث لهم استدلوا به، وإذا كانت عليهم يعني أنها تشكل على ما يستدلون له فإنهم يكتبونها ويذهبون إلى طلب دفع ذلك الإشكال، إلى طلب رفع تلك الشبهة التي وردت في تلك الآيات، لأن الله جل وعلا جعل كتابه فيه اشتباه إلا على الراسخين من أهل العلم حتى يتميز تلك حتى يتميز أولئك الصفوة الذين هم الراسخون في العلم. فيكتبون ما لهم ويكتبون ما عليهم يعني ما يستدل به الختم عليهم إنصافا منهم، فلا يدخلون في الأدلة التي عليهم يدخلون فيها بتحريف بصرف الله عن معانيها لكي توافق ما عندهم، بل يأخذون بما دلت عليه ويزيدون عن ذلك لأنهم إنما يرمون الحق. فكل من صرف الدلائل عن ظاهرها وحملها على شيء لا تعرف بالعرب من لغاتها فإن ذلك يدخل في مشابهة اليهود الذين حرفوا الكتاب من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. نقف عند هذا ان شاء الله السابع والعشرون كما تحتاج الى شيء من التفصيل تصنيف الكتب الباطلة. نحن هذا القدر الكفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم ذكرت هذا أنا قصدت الثانية الاستدلال عن اطلان الشيء بانه لم يتبعه الا الضعفاء. المثل الثاني فيها حال الضعفاء لانهم اتبعوا، اما هذه المساله فهي للسبق وتلك حال وهذه الحال، يعني السبق ابلغ في الاستدلال عندهم. الحافرة الاستدلال على بطلان الدين بكلة أهمه وعدم حفظه كقول بادي الرأي، وهذه المسألة 25 سببها قد يشتبه لماذا يستدلون على البطلان بشرط الضعفاء. لماذا؟ لأن الضعفاء عندهم قليلا فهمهم قليل حبهم. ففي تلك المسألة من العاشرة تكلمت عنها في أثناء الكلام أن سبب عدم قناعتهم وأن الضعفاء آمنوا به وأن الضعفاء عندهم قليل الفهم قليل الحجة عظيم الحب. المسألة الثانية هي في أن الضعفاء اتبعوا. المسألة الثانية في مجرد الاتباع. المسألة العاشرة في عقول الضعفاء أن حلل العقول. المسألة هذه الخامسة والعشرين بالسبت فهي فيها صفات، تلك في الاتباع وهذه في فهمهم وعقولهم وهذه في سبتهم، وكل واحدة فيها صفة من الصفات. وليتأمل الشيخ رحمه الله تعالى المصنف ما كتب هذه المسائل من قبيل التصور النظري، وكتبها من المواجهة، يعني كما يقام في الميدان، لأنه واجه هؤلاء جميعا. وكان يكتب المسألة بعد أن يرى مشابهة هذه الأمة لأهل الجاهلية فيها، يراها أمامه فيكتبها. ولهذا ترى أن هذه المسائل بعدها، يعني لو كان هناك مثلا نظر على طريقة المحدثين بأن المسائل المتشابهة تكون ببعضها تلو بعض، وكانت المسائل هذه الثامنة والعاشرة والخامسة والعشرون متقاربة واحدة وراء الأخرى. لكن الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الرسالة الظاهر من حاله من ترتيب الكتاب أنه يكتبها من وراء المواجهة، وإذا وجد حالة كتبها من وراء المواجهة. وهذا ظاهر إذا تأملته وجدته ظاهرا في حال السؤال إذا دخل جنيا في شخص ثم أسلم وفاة وشهد على أن الذي أدخله هو الساحر فلان، هل تقبل شهادته عند القاضي؟ وشهادة إذا دخل جنيا في شخص ثم أسلم وفاة وشهد على أن الذي أدخله يعني الجني هو الذي شهد، إذا دخل جنيا في شخص ثم أسلم وفاة وشهد على أن الذي أدخله من الجن هو الساحر فلان، هل تقبل شهادته عند القاضي؟ فجواب لا. روايات الجن عن شهادات ضعيفة عند أهل العلم، لا تقبل. هذا معروف في كتب المصطلح، فيها رواية الجن هذا يعقدون له أصلا لأنها رواية ضعيفة، لأنه فيه عند أهل العلم أفعالين فيها جن، وأشهرهم من يقال له شن هاروش الجن، وهذا حدث بأحاديث يزعم أنه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم وأخذها من أخذها من أهل العلم، فيكون في بعضها بين العالم وبين النبي صلى الله عليه وسلم وهو في عاشر القرن الثاني، بينه وبين الثلاثة يكون مثلا اثنين والجن يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم ان الجن اعمارهم غير اعمار عندهم هذا. فرواية الجن عند اهل الحديث ضعيفة، كذلك شهادتهم ضعيفة لا تقبل. لما؟ لان الشهادة والرواية تحتاج الى اثبات العدالة، وعدالة الجن لا يمكن ان يثبتها انسي. يقول أين ذكر شيخ الإسلام التحريف في كتب وقعة النعمة دون اللفظ؟ هذا في كتابه المشهور الجواب الصحيح من بدل دين المسيح. من أراد هذه الأقوال شيء من التلخيص فهي موجودة في إغاثة الإحسان لابن القيم، قد ذكر فصلا طويلا في التحريف وما وقع والأقوال في ذلك، قول البخاري قول شيخ الإسلام قول عدد من أهل العلم. في بعض طلبة اليوم يترفع عن مخالطة العوام ويقول لا يخالط إلا من فيه خير، هل هذا من التكبر والأنفة؟ من خلق يعني وخالق العوام لا يؤمن فيهم خير، أما العوام الذين ليس فيهم خير لا يخالقهم. والعامي قد يكون في عقيدته وفي إسلامه لله أحسن من بعض المنتسبين، وهذا ظاهر. قد يكون عليه بعض مظاهر التقصير أو مظاهر المخالفات، لكنه في حقيقة الأمر هو أقوى يقينا وإيمانا من في يعني في مسائل من القلوب من غيره. فمخالطة العوام لأجل دعوتهم تأثير فيهم ونحو ذلك مطلوبة، لكن مثل ما قال لا تصاحب إلا مؤمن ولا يأكل من طعامك إلا تقي. فيحرص المرء على أنه إنما يخالط من ينفعه أو يؤثر عليه. قال إذا كان معنى كلمة اجتبى غير مهدد بأي حرف معناها على، فكيف يكون قول الله تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي الآية، وقول الإمام المسلم اجتبى غير ذلك نرجو البيان حفظكم الله. الجواب أن مادة اجتبى غير مادة سوى، سوى هذه مادة واستوى هذه مادة أخرى، فسواه بمعنى أصلحه وعدله، وكل من استوى من أصلح صهيوفكم وعدلوها أن لا يكن أحد وأن لا يكن أحد باب صدره متقدم متأخر في كرجات نحو ذلك. كذلك قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي يعني جعلته مستوي الخلقة، بخلاف قوله تعالى في سورة القصص فلما بلغ أشده واستوى، واستوى هذا استوى هنا بمعنى كمل خلقه واشتد، يعني على خلقه وارتفع على جنس خلقه، بلغ أشده واستوى. فإذا كان جنس خلقه من خلق موسى على حال فبلغ أرفع الحال وأعلى الحال. أما ما ذكر ففي التسوية فكما قلت في قوله تعالى فسواهن سبع سماوات، وإذا سويته هذه مادة أخرى بمعنى الإصلاح. و هنا تعرف أن مثل استوى أصل معناها على وارتفع، هذه المعنى على وارتفع. فإذا كانت معدات هذا بدون قبلها استوى فلان يعني على وارتفع بدون إلى كذا أو إلى كذا، إذا كان عدية استوى بمعنى إلى عدية استوى بحرف جر إلى فيكون استوى ضمن معنى قصد، كما في قوله جل وعلا ثم استوى إلى السماء. إلى نعرف المستوى إن على وارتفع لا تتعدى بحرف إلى، فإذا تعدت بحرف إلى يكون فعل استوى ضمن معنى قصد وعمد، لأن تقول قصد إلى الشيء وعمد إلى الشيء. والتضمين باب مهم في فهم اللغة، ذلك أن التضمين فيه إثبات للمعنى الأول وزيادة المعنى المضمن. فقوله تعالى هنا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، استوى إلى السماء يعني على وارتفع وعمد وقصد إلى السماء فسواهن، فيكون معنى الاستواء بالتعبير في إلى فيه المعنى الأصلي وهو العلو والارتفاع، وفيه المعنى الذي أفاده تعبية الفعل بحرف إلى وهو معنى القصد والعمد. لهذا إذا ذهبت إلى بعض المفسرين من يفسرون بتفاسير السلف في قوله تعالى ثم استوى إلى السماء يقول عمد وقصد، لا يعني هنا أنه أول، إنما هو فسر بما تضمنه لأجل ظهور المعنى الأصلي. وهذا ما يفسره بعض أهل العلم بأنه تفسير يسميه بعضهم تفسير باللازم أي بالتفهم، وهذا باب شريف في فهم اللغة والقرآن. إذا عديت بعلى صار معنى معنى ارتفع لعلى معنى زائد وهو استقر، وان تقول استقر على الشيء ويكون هنا قوله قوله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، يعني ارتفعت وعليت واستقررت، فصار في هنا زيادة معنى أفاده تعدية الفعل بحرف على، وهذا هو الذي ذكر في قوله تعالى من استوى على العرش، قال بعضهم على وارتفع، قال بعضهم اختلف واستقر أيضا، لأن هذا هو باب فيه. ومنه ما سببه بعد المنتسبين الى الدعوه الاسلاميه كما يقال، وهذا ظاهر. وكما ترون الان بدا تصحيح في بعض المناهج الطالبه، ومنه ما سببه لجنة تطوير المناهج في وزارة المعارف، ومنه ما سببه جهات أخرى. فبعض الذين يحللون هذه الأمور يجعل السبب واحدا، وهذا غير واقع. وإنما بالتأمل والمعرفة القريبة اتضح لي أنها أسباب ثلاثة هي التي ذكرت، منه ما سبب الأول وهو بعض الإسلاميين، ومنه ما سبب لهم التطوير المناهج من تأتي اقتراحات وإنفاقات تأتي بها وتحقق هذا في المثال، ومنه ما هو له أسباب أخرى. توكيد السبب ليس من قبل المعرفة الواقع تماما. يقول إذا كان لي سلطة في بعض معاملة العمال الأجانب هل أتسبب في تفسيرهم؟ وبعضهم يبقى ويقصر عنه، الذي يغلي يحمل كل الكفار على نحمه الواحد منه انتظار الإسلام، وهذا ليس من حكم الله جل وعلا في شيء. وبعضهم يبقي ويقصر حتى يقع في مردتهم وفي دعوتهم وفي إكرامهم وفي الاستئناس لهم وفي تقريبهم من أجل ذلك، وإلى طريق قصد الأمور بينهم ذاك غالي وهذا ذاك مقصر، والصواب هو ما دل عليه الحمد لله سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. لا يجوز إدخال مشرك ولا كافر إلى جزيرة العرب، يحرم على أي مؤمن أن يدخله أو يتسبب في إدخاله، يعني ليكون مقيما بها. أما إذا كان ماهرا غير مقيم، يعني ثلاثة أيام عمر وحاجة وغرض، فهذا أذن به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أذن للتجار وأهل الجنة أن يبقوا في كل مكان ثلاثة أيام، يأتي المدينة ويأتي إلى غير أيام وغير المكان آخر ثلاثة أيام، فلا يقيمون بالجزيرة. أما الإقامة الجزيرة والسجان والمياه هذا محرم في ظهر الجلالة في ذلك. قال جل وعلا ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكوا النار. ادخل فيها بعض اهل العلم فلس ادخل فيها بري الدوات، بري القلم له تقريب الدوات يعني الحبر له ونحو ذلك، لانه ظالم متعدي منابذ، اذا نابذ الدين واظهر العداوه فلا يجوز مساعدته، يجب اظهار العداوه له كما اظهر لنا العداوه. لكن الشاهد إذا لم يكن كذلك، إذا كان مسالم في حاله ويريد فكيف تهامله؟ رغمنا تعدى عليه مثل ما ذكرت لك أن من الناس من يجفي ويوادهم والعياذ بالله ويواليهم مثل ما ذكرت يقربهم ويسكنه في أفضل المساكن، إذا أتى المسلم ما أكرمه وإذا أتى هذا أكرمه لأجل نظره إليه، ليس لأجل مصلحة دنيوية لكن لأجل هذا مثلا أمريكي أو هذا بريطاني أو هذا كذا من حجاب، وهذا لا شك انه باب مثل ما ذكرت عليه من ابواب الموالاه، والموالاه هذه محرمه، موالاه محرمه، فلا يجوز لمسلم ان يلقي الموده للكفار. قال جل وعلا ان يسال منكم فقد ضل سواء السبيل. نعم. ان شاء الله يسلم ويسلم ويسلم ويسلم ويسلم ويسلم كيف كعبيد؟ لا العبيد يختلف أحكام، العبيد تختلف أحكام. صواب انها غير منسوخة، هذا هو اللي عليه فتوى اهل العلم المعارف وادركنا وعن المشايخ مثل الشيخ عبد العزيز بن باز، يعني سمعته مرارا يذكر هذا الذي انا نقلته عنه او نحو تلخيص من كلامه. هذا هو المعرف عند العلماء ان الايه هذه ما هي ليست منسوخة لانها في حالة غير الحالة تلك. وثالث هذه الآية نزولها متأخر، نزول السورة في أي سنة؟ لا قبل الفتح مكة، قبل الفتح، فهي نزولها متأخر، لأن الحافظ بن أبي بلتعة رضي الله عنه أفر للمشركين بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصل منه ما حصل فنزلت تلك الآيات العظيمة. اللهم صل المجوس اللي ذكرت الهندوس هؤلاء فيهم بلاء آخر وهو أنهم يظهرون شعار الكفر في ديار الإسلام اللي هي لبس الهمامة هذه شعار من شعار الكفر اللي لبسها على هذا النحو كلبس الصليب لأنها شعار من شعار الكفر. فكما أن النصراني ما يسب دماره في وقته يعني يأتي واحد راهب في جزيرة العرب أو يظهر يعني في بلادنا يظهر لباس النصارى الخاص بهم مثل لباس الرهبان ومن ذلك لا شك هذا من المحرمات. وكذلك هؤلاء إذا ذهبت الآن فجدهم وما ينهم والعياذ بالله هذا من البلاء العام ونسأل الله صلى الله عليه وسلم أن يوفقها تخلص من هؤلاء جميعا. احنا ذكرنا انهم يعاملون بالعدل هذا عصب معاملتهم بالعدل. اذا مر المؤمن في طريق على رجليه على رجليه في السيارة على رجليه هذا له وقفة الطريق لأن الدار بارد والإسلام يهلي ولا يلعب. الكفار لهم جنبات الطريق إذا لقيتهم في طريق تضطروهم إلى أضيقه يعني لا تفسح له يمشي المسلم في صدر الطريق ويترك لغلائه جنبات الطريق. مثل الآن واحد راح المستشفى مثلا شيء طويل يعني طريق طويل مستشفى يأتي مسلم مثلا يمشي في جنب الجدار كذا ولا هذا لا يصير. هذا هو الذي جاء في مثل هذا الحديث أنك تمشي في وسط وإذا أتى مشرك أو كافر نصراني أو نحوه تحقق أن هذا مشرك أو نصراني وأنك تضطره إلى عروقه بمعنى ما تفتح له تمشيه يخليه يذهب إلى عروق الطريق تضطره إلى عروقه هي أنك تمشي في وسط الطريق فهي اختار الطريق الضيق ما تفسح له الإهدام التعامل في المسلم لا يجوز ذلك. وهذا ليس من منات العدل بل هذا من مقتضى العدل لأن الإسلام يعلي ولا يعلي عليه ولأن المسلم أحق بداره ولأنه في دار الإسلام لا يكرم كافر على مسلم. إذا جعلت له وسط الطريق وأخذت برايات الطريق فهذا من هو إكرام له فهذا ينافي العدل. لكن إذا أنا أخذت وسط الطريق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت أغلق الطريق لذلك المشرك ولذلك الكافر قد امتثلت وأخذت بالعدل. إذا قال المشرك السلام عليكم يعني الكافر يهود النصراني قال السلام عليكم فقال النبي عليه الصلاة والسلام فقولوا عليك هذا قولوا عليكم. هذا الحديث أهل العلم لهم فيه نظران. النظر الأول من يأخذ أصل العدل ويقول أن العدل أصل أمر الله جل وعلا به عامة وترد التحية خاصة فقال جل وعلا وإذا حييتم بتحية فردوا فحيوا بأحسن منها أو ردوها للمسلم والكافر أو لأحدهما إذا كان مسلم أنت بالخيار تحيي بأحسن منها أو تردها. أما إذا كان الكافر فيقول طائفة من أهل العلم يقول عليك أن تردها كما هي. لهذا يذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم فقد فصل هذه المسألة في كتابه أحكام أهل الذمة فقال إن الكافر إذا قال يا السلام عليكم يجب على المسلم أن يرد عليه بالعدل فيقول يا عليكم السلام. يقول إن الحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال لكم اليهود السلام عليكم فقولوا عليكم، قال له سبب، وهو أن اليهود يقولون السلام عليكم، فما منها من قوله يا عليكم السلام إلا أن المؤمن إذا قال يا عليكم السلام لم يعامل بالعدل وإنما عامل بالأحسن، لأن ذلك يقول السلام وهو الموت وأنت تقول عليكم السلام فأنت أكرمته ما عملته بالعدل، فإذا قلت يا عليكم عملته بالعدل، وهذا هو الذي أمر الله به. قال فإذا تحققت من كافر أنه قال السلام واضحة عليكم، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وتبعا للشيخ الشيخ الإسلام يقول تقول مجيبا بمثله وعليكم السلام، وأن هذا معاملة بالعدل. والقول الآخر لأكثر أهل العلم ويقولون أن ظاهر الحديث وإن كانت العلة في ظاهرة السبب لكنه خرج مخرج الأمر العام، فقولوا وعليكم، كون العلة جردت كل السبب لا يعني أن يقتصر الحكم على هذه العلة، فهذا هو الصواب. انك اذا قال لك السلام انك تقول عليكم، سواء كان سواء قال السلام او قال السلام. ومشايخنا حفظهم الله تعالى ونفعنا بعلومهم منهم من يفتي بظاهر الحديث وهو سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله يقول تقول عليكم، ومنهم من يفتي بكلام الشيخ الإسلام تيمية ابن القيم وهو فتوى فضيلة الشيخ محمد بن تيمان حفظه الله. إذن هذه المسألة لا تشكل على أصل هذا، ومن رام زيادة في التفصيل فليرجع إلى كتاب أحكام أهل الذمة ابن القيم فقد أطنب فيها. نختم بهذا، أسأل الله أن يتعني وإياكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.